وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرة الظالمين المفسدين في الأرض الذين يصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا حين يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم وحين يسمعون عندها قول الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومن أعظم المشاهد المخزية حسرة في يوم القيامة يوم يقصر الظالمون بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا مستجدين ومتبريين فذاك قول الله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أمراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فيا حسرة الظلمة وأعوانهم يوم يعلمون فتاحة جريمتهم في تنفيذ رغبات الظالمين لكن حيث لا ينفعهم علم العالمين وعندها لسالتهم يقولون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مسؤولون عنا نصيبا من النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء فإذا بالسادة أدلة فجعلت وجوههم للحي القيوم لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستطيعون يقولون إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إن لله غضبة لو وعاها من بغى ما غدا يمت لسانه كم من ظالم يردد اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون فالعقلاء بمقولتهم لا يغترون وان فعلوا فانهم يومئذ في العذاب والحسره مشتركون تصور معي اخي ذلك الجو من الحسره والخزي والندامه المخيمه على المستضعفين والمستكبرين اتباع ضعفاء يتهمون زعماءهم بالحيلوله بينهم وبين الايمان ومستكبرون يقولون لاتباعهم انتم المجرمون دعوناكم فصرتم مجيبين لو رايتهم سيوقفوا عند ربعهم بغير اراده ولا اختيار مذنبون ترهقهم ذله في انتظار الجزاء لرايت امرا مقولا يتراجعون يرجع بعضهم الى بعض للقول يلوم بعضهم بعضا ويؤنب بعضهم بعضا ويلقي بعضهم تبعه ما هم به على بعض يقول اتباع الضلال الذين استضعفوا لقادة الضلال الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين يقولونها شاهرين بها الصادعين في وقت لم يكونوا في الدنيا بقادرين على هذه المواجهه كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع الحريه التي وهبها الله لهم والكرامه التي منحهم الله اياها اما اليوم يوم الحسره فقد سقطت القيم الزائفه وواجهوا العذاب فهم يقولونها غير خائفين لولا انتم لكنا مؤمنين حلتم بيننا وبين الايمان زينتم لنا الكفران فتبعناكم فانتم المجرمون وبالعذاب انتم جديرون ولهم مستحقون ويضيق الذين استكبروا بهم درعا اذ هم في البلاء سواء ويريد هؤلاء الضعفاء ان يحملوهم تبعه الاغواء الذي صار بهم الى هذا البلاء